أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. كنا قد تدارسنا على مدى المحاضرات السابقة ست قواعد من قواعد هذا المنهج الأصيل، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة بذكر القاعدة السابعة، وهي رفض التأويل الكلامي. والمقصود بالتأويل الكلامي هنا تأويل المتكلمين للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ذلك أن من أصول منهج المتكلمين المبالغة في الاعتداد بالعقل وتقديمه على النقل. فذكر هذه القاعدة كأنه توطئة وتأكيد على ما أسلفنا في القاعدة السابقة، حين ذكرنا منهج سلفنا الصالح في تقديمهم النقل على العقل. هذا هو الأصل عندهم، في نفس الوقت هم يقولون بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويدرؤون ما يكون من لبس عند البعض في مثل هذه الأمور. فهذه القاعدة توطئة لما تقدم معنا في القاعدة السالفة. فهذا الأساس الذي ينبغي أن يعتمد عليه في تقرير المسائل الشرعية والقضايا الاعتقادية من تقديم النقل على العقل، خالف ذلك المتكلمون، فرأوا أن العقل يقدم على النقل. ومن هذا كان لهم بعض المواقف التي خالفوا فيها منهاج سلف الأمة في النظر إلى النصوص. فمن هنا جاء التأويل الكلامي. وحتى نبين الأمر بيانا شافيا، نبدأ بطريقة منهجية في ذكر مفردات هذه القاعدة وبيان معنى التأويل، سواء في اللغة أو في نصوص الشرع، حتى يتبين الأمر ويكون أكثر جلاء. معنى كلمة التأويل في اللغة تدور على معاني، فتأتي كلمة التأويل بمعنى الإصلاح، كذا قال المبرد وهو من علماء اللغة الكبار، المتوفى سنة 285، قال أن التأويل أصله من الإصلاح، يقال آله يؤوله أولا إذا أصلحه. فهذا المعنى الأول، الإصلاح. المعنى الثاني، الرجوع والعودة. يقال آل أمره إلى كذا، أي عاد ورجع إلى كذا. آل الرجل عن الشيء أي ارتد عنه ورجع. ومن هذا ما نقل الأزهري عن ثعلب عن ابن الأعرابي أن الأول بمعنى الرجوع. والمعنى الثالث من معاني التأويل العاقبة، عاقبة الشيء، تأويل الشيء أي عاقبة الشيء، وذكر ذلك الفراء. والمعنى الرابع التأويل بمعنى التفسير، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310، فقال معنى التأويل في كلام العرب أي التفسير والمرجع والمصير. هذه معان أربعة للتأويل في اللغة. وتكرر في القرآن الكريم في صور كثيرة لفظ التأويل، بل تكررت في بعض الصور أكثر من مرة هذه الكلمة. تعالوا نرى استعمالات القرآن للفظ التأويل والسنة ليزيد الأمر جلاء وبيانا. أول آية ورد فيها لفظ التأويل حسب ترتيب المصحف هي الآية رقم 7 من سورة آل عمران، وبعد ذلك ورد في سورة النساء، وقد تدرسنا هذه الآية في غير ما موضع، قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، قال الطبري أي أحسن جزاء. ونقل شيخ الإسلام تيمية عن السلف في معناها أن هنا تأويل بمعنى العاقبة، ذلك خير وأحسن تأويل أي أحسن عاقبة ومصيرا. ووردت أيضا في سورة الأعراف في قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال الطبري هنا معنى هل ينظرون إلا تأويله أي ما يؤول إليه عاقبة أمرهم من ورودهم على عذاب الله، يعني هل ينتظرون إلا أن ينزل بهم العقاب ويتحل عليهم عاقبة ما كانوا يكتسبون، هل ينظرون إلا تأويله، هل ينتظرون إلا العاقبة، عاقبة هذه الأمور التي يصنعونها يوم يأتي تأويله، يوم يأتي المصير، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، حينها سيعرفون الحق من الباطل ويعاينون الأمر عين يقين. وفي سورة يونس قال الله جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولما يأتهم تأويله أي ولما يأتهم بعد بيان ما يؤول إليه ذلك الوعيد، أي ولما يأتهم العاقبة والمصير. وفي سورة يوسف أكثر من آية ورد فيها لفظ التأويل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي يعلمك من تأويل الأحاديث تلك، فيعلمك ربك من علم ما يؤول إليه أحاديث الناس عما يرونه في منامهم، يعني بتأويل الأحاديث تعبير الرؤى. ثم روى الطبري عن مجاهد ذلك وقال شيخ الإسلام فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها الذي تؤول إليه. فمعنى كلمة تأويل الأحاديث هنا معناها ما تؤول إليه هذه الأحاديث من معان. ووردت لفظة التأويل في سورة الإسراء وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا أي أحسن وخير ثوابا وعاقبة. وفي سورة الكهف هذا فراق بيني وبين سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي بما يؤول إليه عاقبة أفعالي، بتأويل أفعالي أي بتفسير تلك الأفعال. بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا، كما ذكر ذلك العلامة ابن كثير. وفيها ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي ذلك تفسير تلك الأفعال المستغربة وبيانها. فنلاحظ من هذا السرد أن كلمة التأويل رغم تكرر ورودها في القرآن 16 مرة، إلا أن معناها دائر بين مدلولين، الأول العاقبة والمرجع والمصير، والثاني التفسير والبيان. أما في السنة المطهرة فورد فيها كلمة التأويل في أكثر من حديث، نستعرض من ذلك ما أمكن. فعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمس، منها ما يبلغ الثدي ومنهم ما دون ذلك، وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين. هذا من مناقب عمر رضي الله عنه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه قميص يجره، دلالة على تمكنه وعلى أن الدين قد سبغه. كذلك جاءت لفظ أول هنا بمعنى فسر وعبر تلك الرؤيا. ومنه أيضا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. هذين السورين النبي صلى الله عليه وسلم أول تلك الرؤيا أو عبر تلك الرؤيا بأنهما ما سيكون من بعده من خروج العنسي وخروج مسيلمة الكذاب، اللذين ادعيا النبوة وكان من شأنهم ما كان، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر وفي حروب الردة كما هو معلوم. الشاهد: فأولتهما أي عبرت تلك الرؤيا بذلك. ومن هذا أن يأتي لفظ التأويل بمعنى التفسير بما يخالف المراد فيكون تحريفا. فمن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى، وهو حديث صحيح إن شاء الله، من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع، يخرجون إلى الدنيا ويهتمون بشأنها، فيكون من شأنهم أن يدعوا الصلاة لا سيما صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. قلت: هذا الحديث قد حسنه البعض، بعض أهل العلم، على الاختلاف الدائر حول ابن لهيعة، ففي إسناده ابن لهيعة وهو مختلف فيه، غير أن الراوي عنه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، وهو أحد العبادلة الذين نص أئمة الحديث على أن روايتهم عنه صحيحة. وعلى هذا خذوها قاعدة عند النظر في أسانيد الأحاديث، عبد الله بن لهيعة وهو من كبار المحدثين واختلف حوله، ولكن العلماء قالوا: إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة الأربعة، ومنهم عبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وغيرهما، إذا كان كذلك ف فيكون الحديث في مرتبة القبول إن شاء الله تعالى. المراد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، فمعنى هذا أن يفسرونه بما يخالف المراد، يتعلمون القرآن فيفسرونه على الهوى. وها هنا الحديث لا شك فيه فوائد تربوية وفوائد واقعية، لأن هذا من حال آخر الزمان الذي نحن فيه، يتعلم الناس فينا كتاب ربنا حتى يخرجوا ألفاظ هذا الكتاب عن معانيها المرادة، وذلك اتباعا للهوى. ويجري الواحد منا خلف الدنيا ويلهث للأسف كشأن الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يلهث حول الدنيا فيدع دينه والتزامه من أجلها. الحديث الرابع الذي ورد فيه لفظ التأويل أيضا، وهو بمعنى التفسير والبيان، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حبر هذه الأمة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه الحكمة، علمه التأويل، تأويل الكتاب أي التفسير والبيان. وورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. هذا الحديث رواه ابن حبان في الثقات، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، كلهم من طريق إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري مرسلا، ورواه من حديث ابن مسعود الخطيب في الموضع السابق. وقلنا هذا الحديث روي عن جمع من الصحابة كأبي أمامة الباهلي ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بأسانيد لا تخلو مما قال، غير أنها لا تنزل عن درجة الحسن. فهذا الحديث عده بعض أهل العلم مما يندرج تحت الحسن لغيره لخفة ضعف تلك الطرق، فقالوا هذه طرق يعضد بعضها بعضا. وقد صححه الإمام أحمد كما في شرف أصحاب الحديث وفي مفتاح دار السعادة لابن القيم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. فهذا معناه هنا، معنى كلمة تأويل الجاهلين، أي هذا التفسير المحرف. هذا بيان لمعنى التأويل في اللغة وفي لسان الشرع. فما المقصود به عندما يذكره أهل العلم؟ ما المراد به في الاصطلاح؟ يطلق لفظ التأويل في اصطلاح السلف على معنيين مرجعهما إلى اللغة والقرآن، فيقولون إن التأويل بمعنى تفسير اللفظ وبيان معناه، وهذا كثير جدا في استعمالات سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. جاء في حديث جابر في وصف الحج قول جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وهو يعرف تأويله يعني يعرف تفسيره وبيانه. قال الإمام ابن القيم: فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله وعلمه بتفسيره وما يدل عليه، وعمله به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه. إذن جاء لفظ التأويل هنا على لسان جابر بن عبد الله بمعنى التفسير وبيان المعنى. ومن ذلك أيضا قول ابن عباس في آية آل عمران: أنا ممن يعلم تأويله، أنا ممن يعلم تأويله، أي تفسيره وبيانه. فأهل العلم والراسخون منهم يعلمون تأويله. ونجد مثل ذلك كثيرا في تفسير الإمام ابن جرير الطبري، حيث يستخدم لفظ التأويل بمعنى التفسير والبيان. وعلى هذا جاءت بعض أسماء كتب سلفنا مثل ما تدرسناه من كتاب تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث، وكلاهما لابن قتيبة، واستخدم هاهنا لفظ التأويل في اسم الكتاب بمعنى التفسير. إذن يأتي المعنى الأول في اصطلاح السلف على معنى التفسير وعلى معنى البيان. المعنى الثاني الذي يستخدمه السلفون الصالح فيه لفظ التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. يعني مثلا انظروا إلى قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فتقول أمنا عائشة: يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت هذه الآيات صار النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بهذه الكلمات ويستغفر تأويلا للقرآن، ليس هنا بمعنى التفسير. كذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري تعليقا على كلام أمنا عائشة الذي هو في الصحيحين، قال الحافظ: وقوله يتأول القرآن أن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال. فالتأويل هنا حقيقة ما أمر به، حقيقة ما أمر به، أمر بكذا فيصنعه. إذن استخدم لفظ التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. انظروا إلى مثال آخر حتى يتضح الأمر أكثر، قول عبد الله بن رواحة وهو آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناهم على تأويله كما قتلناهم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. رحم الله ورضي عن عبد الله بن رواحة. خلوا بني الكفار عن سبيله، اوعوا اوعوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم وطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلوا ابتعدوا فكل خير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أنا مؤمن بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعرف حق الله في قبوله، فالحق كل الحق في قبول وإذعان العبد إلى ما أتى به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، نحن قتلناهم على تأويله. هذا محل الشاهد. يقول الإمام ابن القيم: المراد بقتلناهم على التأويل أي تأويل قول الله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذا يقتضي أن هذا القتال معناه امتثالنا لأمر الله تبارك وتعالى، فالله أمرنا بذلك ونحن نصنع هذا، كما أمر النبي بأن يسبح ويستغفر فصار يصنع هذا، فنحن قتلناهم على تأويله. فالتأويل هنا حقيقة ما أمرنا به، أمرنا أن ندخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فبقي أن يقال لم يكن هناك قتال حتى يقول نحن قتلناهم، فيقال هذا تخويف وتهديد. لم يكن يوم عمرة القضاء لم يكن هناك قتال، كما هو معلوم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام بعد الاتفاق الذي حدث يوم الحديبية، ولم يكن هناك قتال بينهم وبين الكفار، ولكن أراد عبد الله ابن رواحة أن يفخم في الأمر ويهول منه، فكأنهم لما دخلوا المسجد الحرام آمنين كأنهم كانوا في قتال مرير وانتصروا وحققوا ما أمروا به، فأراد ذلك فقال نحن قتلناهم، وكأنه ليس القتل الحسي وإنما هو القتل المعنوي، نحن قتلناهم على تأويله كما قتلناهم على تنزيله، كما أمرنا في التنزيل أن نصنع ذلك. ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله. فهاهنا استخدم لفظ التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وبهذا يتبين لنا أن معنى التأويل عند السلف موافق للقرآن والسنة وللغة العرب. تعالوا ننظر إلى التأويل في اصطلاح المتأخرين لا سيما عند المتكلمين. انظروا إلى الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، وهو يقول في كتابه البرهان، الإمام الجويني متوفى سنة 478، فهو من علماء القرن الخامس، وهو شيخ الإمام الغزالي صاحب المستصفى حجة الإسلام صاحب الإحياء وغير ذلك. الإمام أبو معالي الجويني وكان أشعرية قال التأويل هو رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول. ما معنى هذا؟ هناك معنى ظاهر، معنى كما سيأتينا الآن في الأمثلة، الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى في اللغة؟ على. فيردون هذا المعنى لأنهم يقولون إذا قلتم على فوق العرش، والعرش هذا مخلوق أم لا؟ مخلوق. فيقولون إذا أثبتتم لله جهة العلو فقد حيزتم وقد جسمتم، فيلزم من كلامكم ذلك، فلا بد أن يكون أمر غير المعنى الظاهر. فيردون المعنى الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول، ثم يدعو المؤول المفسر يقول المعنى آخر، فيفتش وينظر في قراء في السياق أو ما شابه ذلك حتى يخرج بمعنى آخر. فيقولون مثلا الرحمن على العرش استوى، لا لا لا، هناك شاهد لغوي وإن كان هذا ضعيف، لكن يتصدقون بمثل ذلك فيقولون استوى هنا بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. لماذا تقولون استولى؟ حتى أن لفظ استولى هذا حتى في معناه اللغوي يقتضي أمور، يعني كأن الله عز وجل لم يكن هذا العرش من ملكه ثم استولى عليه، وهذا المعنى مخالف للعقيدة، لكن يعني يأتون بذلك حتى يصرفوا المعنى الظاهر عن دلالته. وهكذا في الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى من مثل صفة اليد والعين ونحو من هذا، يؤولونها يردونها لا يقبلون ذلك، فيقولون يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق أيديهم، تجري بأعيننا، تجري برعايتنا، لا يثبتون لله هذه الصفات. لماذا لا تثبتونها؟ يقولون أنتم تقولون لله يد كأمثال المخلوقين، حاشا لله، ليس كمثله شيء، فبالتالي لابد أن يكون المعنى غير ذلك. ويأتون بكلام في هذا كثير، وهذا مجال تفصيله في علم الاعتقاد، لكن هنا نحن نأخذ أصل هذه القاعدة ونبين ما فيها من أمور حتى يتضح الأمر على شكل التأصيل. الإمام أبو معالي الجويني يقول كذلك، لما جاء الغزالي من بعده وهو كما قلنا تلميذه، قال التأويل هو عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب الظن عن المعنى الذي يدل عليه الظاهر. إيه الكلام ده؟ بيقول إنه في معنى محتمل وفي قرينة يعني دليل عليه، وفي معنى ظاهر. المعنى ده اللي عليه قرينة اللي هو إحنا هنروح له، اللي إحنا هنأول الكلمة إليه، احتمال يعضده دليل نصير إليه على غلبة الظن، لا نستطيع أن نقطع بأن هذا هو المعنى المراد ونخالف بذلك الظاهر. يبقى دايما هما التأويل دايما يكون في ظاهر وفي معنى آخر محتمل، نروح للمعنى المحتمل ونرد الظاهر علشان إحنا مش متقبلين الظاهر، لأن عندنا شيء يقع في أنفسنا وعندنا شيء يجعلنا نرد ذلك، لأن المعنى الظاهر يقتضي عندنا ما يخالف الأمور القطعية مثلا أو نحو من ذلك. مفهوم اصطلاح المتأخرين أي ما يعنون بكلمة التأويل. وهكذا تجدون من عرف من بعد كالآمدي يقول التأويل هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر مع احتمال له. كان محتمل للمعنى ده، شلنا المعنى الظاهر ورحنا للمعنى المحتمل. الطوفي يقول التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. جميل جدا الكلام ده. يبقى كان عندنا معنى راجح اللي هو ايه؟ الظاهر، اللي هو يد الله معناها ايه؟ يد تليق به سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، على الوجه الذي يليق، على الوجه الذي يكون له سبحانه، يد تليق به، هذا المعنى الظاهر. هناك معنى باطل، أننا نستخدم في اللغة كلمة اليد بمعنى القدرة، أقول ضع يدك في يدي، يعني كل إمكانياتك مع ما عندي من إمكانيات حتى نستطيع أن نواجه هذه المشكلة. فالعرب يستخدمون اليد بمعنى القدرة، فعندنا هذا معنى مرجوح، فنذهب إلى المعنى المرجوح ونترك المعنى الراجح لقرينة لدليل عندنا نصرف به المعنى عن معناه الظاهر. هل تبين ذلك لكم؟ أسأل الله تبارك وتعالى ذلك. التأويل في اصطلاح المتأخرين كما بينا، التأويل ينقسم إلى قسمين. نحن قلنا نرفض التأويل الكلامي، لكن عندنا نوعان: تأويل صحيح وتأويل فاسد، ومنه التأويل الكلامي هذا الذي نرفضه. يعني إن غيرنا في ألفاظ هذه القاعدة نقول مثلا نرفض التأويل الفاسد. تعالوا إلى أمر في غاية الأهمية. إذا كنا قد قسمنا التأويل إلى نوعين: تأويل صحيح وهو الوارد في الشرع وعلى ألسنة أهل اللغة المتقدمين، التأويل الذي لا يتعارض مع نصوص الكتاب والذي عرفه سلفنا الصالح، التأويل الصحيح وهو حمل ظاهر على المحتمل، عكس بقى الكلام الثاني. هنا هنعمل ايه؟ التأويل عندنا الصحيح هو الحمل على الظاهر لا على المحتمل، هو التأويل بالمعنى الآخر هو ما يتفق عليه الراجح لا المرجوح. التأويل الصحيح حمل ظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحا. نعيد هذا التعريف مرة أخرى، وهو الذي ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. قال التأويل الصحيح هو حمل ظاهر على المحتمل المرجوح، حمل على الظاهر لا على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحا. التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها، هذا هو التأويل الصحيح. لكن الأمر الذي هو من الأهمية بمكان أن نعرف ضوابط هذا التأويل، لأن إذا تعرفنا على ذلك عرفنا ما هو التأويل الفاسد حتى نتجنبه. التأويل الصحيح، علينا في البداية أن نعلم أن نصوص الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث قبول التأويل وعدمه. الأول نشوف النصوص هي إيه اللي هتؤول وإيه اللي مش هتؤول. هو في تقسيم كده؟ آه طبعا. عندنا ما هو نص في مراد المتكلم لا يحتمل غيره، اللي احنا قلنا عليه إيه؟ قطع الدلالة، قطع في الدلالة، فهذا يمتنع دخول التأويل فيه أيضا. اصلا ده ما بيتأولش، احنا قلنا ايه؟ قل هو الله واحد تحتمل شيء اخر، يا جماعة لا يؤول، هذا نص في الباب قطع في دلالته، وكذا ما بين واجمع عليه الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، ان اقيموا الصلاة ليس هنا الصلاة بمعنى الدعاء، وليس اقامتها هو رفع الاذان مثلا، إنما إقامتها هو الحفاظ على شروطها وأركانها ومواقيتها إلى غير ذلك. فهذا مما لا يحتمل تأويل. أقيم الصلاة يعني تلك الصلاة المعروفة، عشان ما يطلعناش واحد في هذا الزمن أصله بيطلعوا، وسبحان الملك بيطلعوا معرفش من أنهي مكان ويطلع يقول لك الصلاة هنا ليس معناها كما تعرف، إنما الصلاة هنا بمعناها اللغوي. يعني يا جماعة كلنا كده ممكن نعمل زي بعض الملل الأخرى ونقعد في بيوتنا، ولما يجي الأذان نقعد ندعي كده ويبقى الواحد في حالة خلوة، مش لازم بقى ترفع إيديك وتكبيرة إحرام ووضوء وكلام، مش لازم كل الكلام، لا يعني خلونا نخفف. زمان النبي كان الوقت عندهم مش زي زمن السرعة اللي احنا عايشين فيه، فنخليها يعني صلاة على شبه ما يسميه الناس بالوجبات السريعة تكاوي، يعني هكذا بعض الناس بالفعل. انا يعني اسخر لانه ما ينفعش الناس تتكلم في مثل هذا. يمكن ذكرت لكم في بعض المحاضرات واحد من الناس طلع قال الكلام ده، قال زين للناس حب الشهوات من النساء. النساء من اول اللي ما بيفهمش اي حاجة في اللغة العربية، حتى يعني الراجل الغلبان اللي عمره ما يعرف حاجة تقول له يا عم الحاج يعني ايه كلمة النساء، يعني هيضحك يعني ايه كلمة النساء، النساء يا شيخ مش عارف يعني ايه النساء، ما تعرفش النساء يعني الاناث، ما تعرفش كده. فهذا قال لا، النساء هنا مش كده خالص، عايزين تفهموني ان النساء شهوة، انتوا عايزين تقولولي ان الحديث ان صح، الحديث يبقى في الصحيح يقول لك الحديث ان صح حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، يبقى النبي كان بيحب النساء. ايه ده، ده كلام ما ينفعش يطلع من مشكات النبوة، ولا ان الكلام ده حد يصدقه. طب يا عم الحاج قول لنا يعني ايه النساء، عشان احنا مش فاهمين يعني ايه النساء. قال طب تعالوا نرجع للغة نشوف اللغة فيها ايه. طب فيها ايه اللغة؟ قال لك كلمة نساء من نساء، وكلمة نساء زي انما النسيء زيادة في الكفر، اهو كفركم الاول، انما النسيء زيادة في الكفر، قال كده والله. فالنسيء ده معناها ايه بقى؟ يعني التأخير، ان هم كانوا بيأخروا الاشهر والطريقة التي كانوا يصنعونها هذه، ويسمون الشهر بغير اسمه الى غير ذلك. فقال انما النسيء زيادة في الكفر، يبقى التزيد والتأخير ماشي. مالها دي؟ قال لك يبقى زين للناس اي حبب للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء، يبقى ايه بقى؟ من التزيد. ان انا النهاردة لابس اللبس ده فما يعجبنيش، فبكرة البس لبس تاني، يبقى بس جبنا التايهة. يبقى النساء بمعنى ايه؟ بمعنى الموضة. قال كده والله العظيم، شحرور واحد اسمه كده، عامل كتاب قد كده 1000 صفحة بيقول فيه التفريق، هنأتي بقى بالنظرية الجديدة في فهم القرآن. اه والله يعني، طب ده نص محتمل، كلمة النساء محتملة قطعية، في حد في الدنيا يقول كذا؟ اهو ده لا يدخله تأويل اصلا. قال لك لا، في حاجة اسمها قرآن، في حاجة اسمها كتاب، وفي حاجة اسمها فرقان، وكل واحدة هي على وحدها هكذا. فطبعا يعني الكلام ده يعني ايه لما يسمع، نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. مش عايزين دوش الدماغ، ارمي، ما حدش يفكر في شيء اخر. ده اول نوع، يبقى ده قطعي ما فيهوش تأويل اصلا. طب النوع الثاني، ما هو ظاهر في مراد المتكلم بل احتفت به القرائن لتقوي الدلالة تلك، يقول ابن القيم، فهذا ينظر في وروده، فإن اضطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف. القرآن بيستخدم لفظ الصلاة في كل المواضع بهذا المعنى مثلا، إنما مثلا تجد في السنة الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، فيستخدم لفظ آخر. لكن لما نبص كده في القرآن دايما لما يستخدم لفظ الصلاة يبقى كده، لما يستخدم لفظ الزكاة يبقى كده، فخلاص ما تحتملش عندنا معنى آخر، إلا أن يأتي العلماء. عارفين مثلا القاعدة اللي عند العلماء في لفظ النكاح، النكاح معناه عند الإطلاق في القرآن معناه إيه؟ معناه العقد ولا الوطء؟ معناه في القرآن العقد، إلا في حتى تنكح زوجا غيره، تلك المرأة التي طلقت 3 طلقة بائنة، فإذا أرادت أن تعود إلى زوجها لابد أن يكون هناك زوج آخر، فإذا تزوجت من آخر، فإذا عقد عليها فقط ولم يبني بها، فإن هذا لا يحلها لزوجها الأول، وإنما لابد أن يطأها. فلفظ النكاح العلماء يقول خلاص ما عندناش احتمال آخر إن حد بقى يطلع لنا يقول لنا لفظ النكاح بمعنى جديد خالص ما نعرفوش. لفظ النكاح إما بمعنى العقد وهذا باضطراد في الآيات، وإما بمعنى الوطء كما اتفق أهل العلم على أن هذه الآية معناها الوطء. معلوم هذا. الإمام ابن القيم لما ذكر هذه الحالة اللي احنا قلنا فيها إيه، اللفظ ظاهر في مراد المتكلم، احتفت به القرائن تقوي هذا المعنى، مضطرد في استخدام الشرع بمعنى معين، فهكذا لا ينبغي بحال أن نخرج عنه. مثل له بأي آية؟ بآية الرحمن على العرش استوى، فقال حيث اضطرد في جميع موارده في القرآن على هذا اللفظ، فتأويله باستولى باطل، وإنما كان يصح لو كان أكثر مجيئه بلفظ استولى، لكن لفظ استواه هكذا في لسان الشرع لم يخرج عن معنى العلو هكذا. فبالتالي يكون هذا اللفظ الظاهر معلوم مراد المتكلم منه لتلك القرائن التي توضح ذلك. عندنا حالة ثالثة وهذه آخر الحالات، ما ليس بنص يعني مش قاطع ولا ظاهر في المراد بل هو مجمل يحتاج إلى بيان، وهذا النوع الثالث على ثلاثة أحوال. يبقى عندنا أول نوع وتاني نوع والثالث في ثلاث حالات: أن يكون مع هذا النص بيانه، هو مجمل لكن يبين الله عز وجل لنا ذلك، مثل قول الله تعالى: وكلم الله موسى. كلمة كلم تحتمل معاني، نعم قد تحتمل كلمة بمعنى الكلام وكلمة بمعنى الجرح، يقول الكلم بمعنى الجرح فيقولون كلم الله موسى جرحه، يحتمل ذلك. وكلم الله موسى أي خاطبه، فرفع الله توهم صرف معنى كلم إلى معنى آخر فأتى بالمصدر فقال وكلم الله موسى تكليما. وهذا لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة من أن الله خاطب نبيه موسى، وكلم الله موسى تكليما. يبقى إذن هي كلمة كلم كانت ممكن تبقى محتملة إلى أن أتى ما يبينها فألحقناها بالدلالة الأولى أو الثانية، أو أن يكون بيانه منفصلا في نص آخر، ودي اللي ذكرناها في محاضرات أصول التفسير. مثلا قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يا رب ما تلك الليلة المباركة؟ نحن لا نعي لا نعرف، فيأتي بيانه في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. يا رب وما تلك الليلة وفي أي شهر تلك الليلة؟ فيأتي بيانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعرفنا أن الليلة المباركة هي ليلة القدر، وأن ليلة القدر بالقطع من ليالي رمضان، حتى من غير أن نعلم ذلك من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لنا أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، نلتمسها في السبع الأواخر من رمضان في الوتر منها. هذه الآية الأولى بينتها هذه الآيات والسنة المطهرة. الحالة الثالثة أن يكون له عدة معاني وليس معه ما يبين مراد المتكلم، يقول ابن القيم فهذا الأخير للتأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله من هذا النوع شيء من الجمل المركبة، يعني زي إيه؟ زي الحروف المقطعة ألف لام ميم، ما معناها؟ يتحدى الله عز وجل بها العرب. يأتي من يقول هذه رموز، يأتي من يقول الله أعلم بها، الله يتعبدنا بأن نثبتها، ويأتي ويأتي. هذه فيها مجال واسع ما لم يخرج عن إطار الأصول المعلومة عند علمائنا في تفسير القرآن. إذن ظهر بهذا أنه لا تأويل في المنصوص اللي احنا قلنا عليه النص أي القطع، لا تأويل في القطعيات، تمام، أن الظاهر يمتنع تأويله إلا بما يوافق عرف المتكلم لا عرفنا. فإذا كان هذا طريقة الشرع علينا أن ننصاع لها. أنا عادتي أن أستخدم مثلا كلمة واحدة بمعنى وأنتم جميعا تعرفون، ولو أنها رمز ما معلوم أن الشيخ فلان إذا قال كذا فقد أراد إنهاء الدرس مثلا، فالكل يعرف ذلك. فإذا جاء شخص جديد وقلت هذه الكلمة وعرف الطلاب أن الكلمة معناها انتهى الدرس، مثلا أقول ألف هاء كطريقة أهل العلم حينما يذكرون الاقتباسات فيكتبون في الآخر ألف هاء، فأقرأ مثلا شيئا ثم أقول ألف هاء وأترك الكلام. مثلا إذا جاء إنسان لا يعرف فيقول الشيخ قال ألف هاء، هو الشيخ تعبان، هو الشيخ بيقول آه أو نحو من هذا، يفهم شيئا آخر فيؤوله على غير تأويله، لكن كل من حولي يعلمون هذا التأويل. هذا من باب ضرب المثال. فهكذا طريقة الشرع هكذا علينا أن ننصاع لها، ولا نأتي من قبل هوانا بتأويل يتماشى مع أهوائنا وآرائنا ونحو من ذلك. الظاهر يمتنع تأويله إلا بما يوافق عرف المتكلم وعادته المضطردة. المجمل هذا لابد له من بيان يتعين المصير إليه، سواء أن ننظر في سياق الكلام أن يأتي بيانه بالطريقة الأولى، كلم الله موسى تكليما، يأتي بيانه في آية أخرى منفصلة هكذا، أو يأتي بيانه بشيء من هذا. لا يوجد في النصوص المتضمنة للمطالب الشرعية نص مجمل غير مبين، هذه قاعدة، لا يوجد في النصوص نص مجمل غير مبين، وإنما قد نختلف في بيانه اختلافات، وهذا كما قال ابن القيم فيه مجال واسع. يبقى فهمنا المعنى ده جيدا، عرفنا التأويل ضابطه كيف تكون. بعد هذا التقسيم يبقى عرفنا انه بيقسم الالفاظ الى عندنا النص، عندنا الظاهر، عندنا المجمل، وكل واحد منهم ازاي بنبينه. القطعي مفيش مجال للتأويل، الظاهر بنروح لعرف المتكلم، المجمل بنبينه اما ببيان الشرع نفسه سواء كان متصلا أو منفصلا. إذا لم يكن هذا ولا ذاك المجال واسع وليس فيه إشكال، لكن علينا أن ننضبط بضوابط اللغة وبضوابط الشرع عند ذلك. إيه بقى الضوابط؟ الضوابط للتأويل الصحيح يبقى أول شيء، الأول أن يكون التأويل في إطاره ومجاله المحدد. نكتب بقى القواعد دي والضوابط دي لأنها من أهم ما يكون. أول ضابط، الضابط الأول أن يكون التأويل في إطاره ومجاله المحدد، وبينا الإطار والمجال في النص والظاهر والمجمل. الضابط الثاني أن يحتمل اللفظ المؤول المعنى المصروف إليه عن ظاهره، إنه في احتمال، لسه كنا بنقول حتى في كلام العلماء لازم يبقى في احتمال إن اللفظ ده يحتمل المعنى ده، إنما إن كان لا يحتمله فيصير تحريفا وكذبا. يبقى التحريف ايه بقى؟ صرف المعنى الظاهر بغير قرينة بغير دليل. التأويل يبقى ايه؟ صرف المعنى الظاهر بقرينة. يبقى التأويل لما تيجوا تقعدوا تقولوا نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل، ما بنأولش الأسماء والصفات على غير مراد الله تبارك وتعالى وعلى غير طريقة السلف من غير هذا، يبقى صرف المعنى الظاهر بقرينة. ومن غير تحريف، التحريف صرف المعنى الظاهر بغير قرينة ما عندوش دليل. زي ايه بقى؟ زي التفسيرات الباطنية، يقولك اذهب الى فرعون انه طغى. طيب ماشي، امر سيدنا موسى بالذهاب الى فرعون لانه كان طاغية، عندك حاجة تانية؟ قال لك اه طبعا، هذا مثال القلب. فرعون بقى القلب، يعني سيدنا موسى هيروح للقلب تيجي ازاي؟ قال لك ايوه، الاثنين مشتركين في معنى الطغيان، نشير كلمة فرعون ونحط بدلها القلب، ده يبقى صرف للمعنى الظاهر. فين القرينة؟ ان فرعون بتيجي في اي مكان بمعنى القلب، فلا يصح لنا بحال ان يقال مثل هذا المقال. يبقى لازم في الضابط الثاني ان يكون اللفظ المؤول يكون المعنى المصروف اليه محتمل اصلا. نجيب الكلام ده منين؟ من استخدامات أهل اللغة، من استخدام الشرع. الشرع يستخدم هذا بهذا وذاك، زي ما قلنا قبل كده في مسألة القر، يحتمل الحيض يحتمل الطهر. طب القرينة هنا ايه؟ يبقى هنا تأويل سائغ، تأويل صحيح لأنه محتمل لهذا وذاك. والليل إذا عسعس، إذا أقبل إذا أدبر، عسعس بمعنى الإقبال بمعنى الإدبار. ايه المراد؟ هل المراد هذا وذاك أم أحدهما؟ هل يريد إذا أقبل أم إذا أدبر؟ فهمنا ذلك. الضابط الثالث أن يقوم دليل على أن المتكلم أراد المعنى المصروف إليه اللفظ عن ظاهره. قال شيخ الإسلام موضحا هذا الضابط والذي قبله، والمتأول عليه وظيفتان. أولا أن يقول أن اللفظ محتمل، بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه. يبقى اي حد يجي يقول لك الكلمه دي معناها كده تقول له طب لو سمحت يعني جبناها منين، عشان بس ما يبقاش الكلام في القران هكذا بغير سند ولا دليل، تري يقول لك هذا بالاستقراء كذا او بكذا او لان اللغه فيها كذا. يبقى يدينا اول شيء ان اللفظ محتمل، انه لو مش محتمل يبقى خلاص الموضوع اللي هو بيقوله ده كله اتهد عليه، لانه اتى بشيء ليس فيه مجال للاحتمال. يبقى اول شيء بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه. الامر الثاني بيان الدليل الموجب للصرف. يبقى هو اول حاجه يقول لك العسعس بمعنى اقبل وادبر، فتقول له جبناها منين، يقول لك قال الشاعر عسعس مش عارف ايه بمعنى اقبل، واستخدم الشاعر الثاني بمعنى أدبر، وهكذا قالت العرب وقال الزجاج وقال ابن الأعرابي وقال الأزهري، يجيب لك الأدلة على ذلك. يبقى بذلك يتضح الأمر. الضابط الثاني بيقول لازم يبين لنا الاحتمال. الضابط الثالث بيقول لازم يبين لنا الدليل اللي جابه على صرف المعنى الظاهر. الأمر الرابع والضابط الرابع ألا يعود التأويل على أصل النص الشرعي بالإبطال. إزاي؟ مثلا قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك، انتوا هتخلوا ربنا بيجيء كمان، يبقى انتوا كده هتخلوا ربنا بصفات المخلوقين. لا لا لا، ما معناها جاء ربك؟ أمال إيه المعنى؟ جاء أمر ربك، هذا خبر صريح من الله بمجيئه، بالمجيء الذي يليق به، فتأويله بمجيء غيره بلا دليل إبطال لهذا النص. كده احنا بنبطل هذا، لأننا إذا قال الله جاء ربك ثم قلنا لا لا لا لا يمكن أن يجيء ربك، يبقى أبطلنا النص الشرعي، لأن احنا جبنا شيء بغير فين الدليل؟ فين الاحتمال؟ جاء ربك، جاء أمر ربك، كيف أتيت بها؟ احنا لازم نقعد نشوف جبت لها الاحتمال ده منين. قلت هنا مجاز، نجيب له قاعدة المجاز وننفيها حتى يرد هذا الإشكال من البداية. والصحيح أنه لا مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن، بل هذا الأمر يطول شرحه، لكن خذوها الآن هكذا، وإن اتفع مقام آخر لبيان قضية المجاز والحقيقة بيناها إن شاء الله تعالى، وارجعوا في ذلك لما سطره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالته الماتعة منع جواز المجاز، ارجعوا إلى ذلك إن أردتم بسطا. الضابط الرابع ألا يعود التأويل على أصل النص بالإبطال. الضابط الخامس أن يكون المعنى المصروف إليه عن ظاهره مما تجوز نسبته إلى الشرع. يبقى لو جاب لي معنى والمعنى ده مش شرعي، صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها وتحتمله الآية، هذا لا يخالف الكتاب ولا السنة ولا طرق السلف في الاستنباط. إنما يجيب لي معنى، المعنى ده هو عمله علشان خاطر يقرر شيء ما، وهي دي الطريقة. خدوها على طول كده، عايزين تعرفوا الفرق ما بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد من غير ما نخوض في أمور كثيرة. انظر من أين يبتدئ. يبتدئ مسك النص فأرى الآية، فقال الآية دي كلمة دي معناها إيه الأول خالص، ماشي كده بمنتهى التجرد من غير معلومات بيلقيها هو على النص، لا بالأصول، زي ما انت كده مش فاهم معنى آية معينة فتروح جايب غريب القرآن ماسك كتاب في التفسير الآية دي معناها كذا في لسان العرب بهذه الطريقة فيفهم منها معنى، والمعنى ده يتعبد الله عز وجل به. دي الطريقة. إنما يحصل بقى تقرر عندي إنه ما ينفعش إن ربنا تبقى ليه زي ما قلنا كده في صفات الذات دي، صفات الخبرية، انه يكون لي يد او يكون لي كذا، فابتدي بالخلفية دي ارى النص. طب اقول له ابن عباس قال، طب فلان من السلف قال، لا لا لا لا، المعنى مش كده. ليه مش كده؟ علشان خاطر المعنى المتقرر عندي، وهي دي المشكلة. ما تقراش النص الشرعي بهوى. الاخوات زي ما ذكرنا بالامس مثلا في آية القرار، فيقروا الآية وقرن في بيوتكن، فتلاقي المفسر يقول لك وهي من القرار أو من الوقار، يقولوا أيوة من الوقار دي، إنما القرار دي ما تنفعش معانا. ليه ما تنفعش؟ طب إزاي وأنا بشتغل؟ إزاي وأنا بعمل؟ أهو ده الهوى، وهو ده التأويل الفاسد، إن أنا هأولها بالطريقة دي. لو حد جه وقال لي ابن عباس قال في الآية دي كذا، أقول له لا لا لا، مش هو ده الصحيح، اللي تقرر عليه الكلام كذا كذا. ليه ده بقى؟ علشان خاطر هوايا، لأن أنا فهمت حاجة وبعد كده وقلتها للناس، وهيبقى شكلي وحش قوي لو رجعت قلت للناس يا جماعة لا الكلام ده مش صح. نقول لهم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث يعني ايه؟ مش فاهمين. ابن مسعود بيقول والله الذي لا اله غير انه الغناء، فيجي يقولك لا، لهو الحديث كلام الفاسد، الكلام الفاجر، الكلام اللغو يعرض عنه، انما لهو الحديث بمعنى الغناء لا. لا ليه؟ طب وحنودي الاغاني دي كلها فين؟ والناس دي واللي بيسترزقوا من القصة دي والدنيا كلها اللي كلها اغاني وموسيقى دي نوديها فين؟ لا تشوفوا لنا صرف، خلاص ما يبقاش ينفع. وبعدين مش عارف مين في العهد الاندلسي عمل ايه، وبعدين ابن حزم قال ايه، وبعدين يبتدي يطلع كلامه. هو ده التأويل الفاسد. فهكذا دائما ابدا يلوي النص ويصرفه ليحقق معنى ما عنده. فهذا الضابط الخامس يفسد ويبطل هذه الطريقة، ان يكون المعنى المصروف اليه عن ظاهره مما تجوز نسبته الى الشرع. يبقى دي الطريقة المثلى، ان احنا نقول المعنى الاخر ده معنى شرعي والادلة على انه معنى شرعي، زي ما قلنا كده في كلمة استولى ما تنفعش شرعا، المعنى كده غير مستقيم شرعا، لانه يجعل لله صفة، صفة نقص ليست صفة كمال. الله يستولي، وربنا كان عاجز حاشاه سبحانه وتعالى عن ان يأخذ هذا او ذاك، وكأن هذه الامور لم تكن في قدرته ولم تكن تحت هيمنته، كأن العرش ده كان حاجة مستقلة وربنا بعد صراع استولى عليه. نعوذ بالله من حال أهل الخذلان. الضابط السادس الجواب عن المعارض لكي يكون التأويل صحيحا. يعني لما يجي واحد ويعترض على ما أولته، صرفت المعنى الظاهر، قلت له طب ماذا تصنع في كذا وفي كذا وفي كذا، وأتيته بالأدلة الشرعية اللي تعارض تأويله ده، فإذا لم يكن عنده جواب عن هذا المعارض سيكون التأويل فاسدا. أما إذا كان عنده بيان لهذه الاعتراضات ورد لها يكون هذا التأويل صحيحا. خدنا بذلك 6 ضوابط لبيان التأويل الصحيح، التأويل الذي كان عليه سلفنا الصالح. أما التأويل الكلامي والتأويل الفاسد وسمات هذا التأويل وضرب الأمثلة على ذلك، فأظن المقام لن يتسع إلى بسط هذا، وحتى لا يمل الكلام ولا يطنب فلا يفهم، حتى تستوعبوا ما ذكرنا من ضوابط التأويل الصحيح ومن معناه في اللغة وفي الشرع وفي لسان أهل العلم وعند المتأخرين كما بينا. إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله تعالى نبين سمات التأويل الفاسد ونضرب الأمثلة على ذلك من كلام علماء أهل الكلام، ونبين طريقة السلف في ذلك وردودهم عليهم فيما ذهبوا إليه. وأنا أنصحكم في النهاية باقتناء هذه الرسالة الماتعة جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أحمد نوح، وهي من طبع دار ابن عفان، فارجعوا إليها فهي رسالة جيدة في هذا الباب، وقد قرأنا منها اليوم شيئا كثيرا، فارجعوا إليها واستفيدوا منها. جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.